وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من قدير من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به، وقال الترمذي حدثنا أبو عبيد. هذا يبين عبد الملك سعيد وصلت عمرو بن حريث عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث. نعم نعم. حدثنا محمد بن سنة، حدثنا غرفة، حدثنا شعبة، عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث. لا لا السياق كله، السياق الاخير كله يدل على هذا. نعم عن عبد الملك عن عمرو بن حريث. صلحوا على ما بس قبل بس عبد الملك قبل الرواية يعني ابن عمير معروف عن عمرو بن حريث. نعم ورواه البخاري ومسلم برواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به، وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي الشفر محمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العذبة من الجنة وفيها شفاء السم، والجماعة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإخراج الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب. حدثنا الله وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمعة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإفراده الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو. هل عندك محمد بن محمد؟ لا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو. نعم محمد بن عمرو ماذا؟ إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو، وإلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. هو محمد بن عمرو. محمد بن عمرو. نعم. من عطاء يعني محمد بن عمرو من عطاء، يحتمل أن محمد بن عمرو من عطبة من الله تعالى من شيوخ سعيد بن عامر، هو محمد بن عمرو. وفي الباب عن سعيد سنك. نعم لا يرى من شيوخ سعيد بن عامر الله عليه بس محمد بن عمرو عمر نعم عندك نسخة محمد بن عمرو راجع فيه شيوخ سعيد بن عامر والعنوى التمر. قد قال الله جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، فالنخل من أشياء الجنة فاكهة الرمان. محتمل أن محمد بن عمرو بن عطاء، محتمل محمد بن عمرو بن عطاء، محتمل محمد بن عمرو بن حلحلة، لأنه في عدة. نعم لكن يتميز من شيوخ سعيد بن عامر وتلاميذ أبي سلمة. نعم وفي الباب عن سعيد بن زيد وابي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا أسلم. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعت من المن وما فيها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يفنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤذن. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي رواه القتادة أشياء لا يسابق عليها. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شيخ بن عبد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شعب بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحماة من المن وما فيها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي إشب عن شعب عن جماده وقد رويا عن النسائي من حديث عن النسائي وابن رويا عن النسائي وابن ماجه صادق عن ابن ماجه لا هنا هذا محله وقد رويا نعم جنب وقد رويا عن النسائي وابن ماجه عن النسائي وابن ماجه مثل ما تقدم نعم نعم نعم هذا محله محل هذا رويا عن النسائي هذا محله وقد رويا نعم وقد رواية عن النسائي عندكم وابن ماجه إلا في بعده لا خلي إلا في هذا المحل هذا وقد رواية وقد رواية عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وحديث جابر وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة من حديث سعيد ابن أبي سلمة هل عندهم؟ ها؟ ابن أبي سلمة وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كذا عندك سعيد بن أبي سلمة وأنتم عندكم راجع من ماجه حط عليه إشارة وقد رويا عن النسائي من حديث جرير من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن جرير سعيد كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كما ورواه النسائي كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي من جابر من صدق من لعله من حديث فعن صدق الأخرى صدق من يعني زيادة على أبي سعيد من حديث من مع أبي سعيد عن أبي رواه الأول رواه النسائي حديث عن جعفر بن إياس بعده عن أبي نضرة عن أبي سعيد ورواه النسائي من حديث لعله ورواه النسائي من حديث جابر زيادة مع أبي سعيد يعني ورواه النسائي ورواه النسائي من حديث لعله من حديث

وقوله تعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقنيع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصر هكذا هو والتقرير فاصل كتب الستة. وقوله تعالى اهبطوا مصر هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية. نعم مصران يعني مصر من الأمصار دمشق أو القاهرة لأنها سميت مصر معروفة أو أي بلد انها شعب لها حضاره تجد بها مطلوبه ميسر. نعم واما مصر بغير صرف هي بلاد معروفه. والمراد هنا يعني اي مسلم من الانصار تجدون هذه الاشياء التي انتم مطلوبونها. نعم مكتوب بالالف في المصاحف الائمه العثمانيه وهو قراءه الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا استجيب القراءه بغير ذلك لاجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اهبطوا مصرا قال مصرا من الامصار. رواه ابن ابي حاتم من حديث ابي سعيد بن بقال سعيد بن المرزبان عن عكرمه عنه قال وروي عن السدي وقتاده والربيع بن نسمح ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة وبين كعب المسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك لمصر فرعون. وكذا رواه أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير القوارير. ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع بناتي وكثرتي في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤال هذا من باب البقر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.